شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده لك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى نندح نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة لله بالعزة ولا توب الردى لنهى بالعدى ولا توب الردى إلا العالي بعلى الله الله الله يوم الوغى نندح نقول الله ولا توب الردى لنهى بالعدى ولا توب الردى إلا العالي بعلى الله الله الله يوم الوغى نندح نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحباب